رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا